بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في بلوغ هذا العرض وهذا التفصيل وهذا التصوير، هذا الناس بعيدون منه بعدا عظيما، لكن يمكن ينطبق على بعض الناس في الولايات الصغيرة، يعني لأن فيها ناس وفيها كذا، يمكن أنه يصير يتخير وكذا. أما على المستوى الكبير ما الناس بعيدون عندهم الله من أنظمة ويعملون بها إذا شاءوا، ولا يبالون بها إذا شاءوا، فالأمور تدور يعني مبنية على الأهواء والأغراض، هذا هو الغالب الكثير سبحان الله. لا إله إلا الله. نعم أقرأ. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في بلوغ المرام في كتاب الصلاة في تتمة باب المواقيت، وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. متفق عليه. ولمسلم عن عائشة رضي الله عنها نحوه، وقال: سجدة بدلا ركعة، ثم قال: والسجدة إنما هي الركعة. لا إله إلا الله. هذا الحديث فيه دلالة على أن وقت الفجر يمتد إلى طلوع الشمس، فإذا طلعت الشمس انقضى وقت الصبح. وهذا تقدم في حديث عبد الله بن عمر: وقت الصبح ما لم تطلع الشمس، إذا طلع الفجر ما لم تطلع الشمس فهو محدود ابتداء وانتهاء، وهو إجماع. في دلالة على أن من أدرك ركعة من الوقت، يعني مقدار ركعة، فإنه يدرك الوقت. مثلا استيقظ قبل الصبح، يعني قبل طلوع الشمس بخمس دقائق ما طلعت، فتوضأ دقيقتين ثم كبر للصلاة، فصلى ركعة ثم طلعت الشمس، نقول أدرك الوقت خلاص، صلى ركعة قبل أن تطلع الشمس فالحمد لله. يصلي الثانية بعد طلوع الشمس، وهذا نص صريح. وفي المقابل العصر: من أدرك ركعة من العصر قبل غروب الشمس فالفجر قبل طلوع الشمس، وبهذه المرة العصر قبل غروب الشمس فقد أدرك العصر. امرأة طهرت قبل غروب الشمس بعشر دقائق فاغتسلت، لما اغتسلت وتطهرت لم يبقى إلا دقائق قليلة، ثلاث دقائق، فصلت ركعة من العصر، نقول قد أدركت العصر في وقتها. يبقى وتصلي ثلاثا بعد غروب الشمس، تصلي ثلاثا بعد غروب الشمس. وبهذا الحديث دلالة على أن وقت العصر يستمر إلى غروب الشمس، لكنه وقت ضرورة. من الإنسان نام ولم يستيقظ إلا بعد بعد اصفرار الشمس أو قبيل غروب الشمس، فإنه يصلي ويكون مدركا للصلاة في وقتها، ولا يجوز تأخير الصلاة إلى ذلك الوقت اختيارا. ولهذا قال العلماء إن صلاة العصر لها وقتان: وقت اختيار ووقت ضرورة. فوقت الاختيار إلى أن تصفر الشمس، ووقت الضرورة إلى غروب الشمس، فلا وقتان. وفي رواية حديث عائشة: من أدرك سجدة من الفجر فقد أدرك قبل أن تطلع الشمس، فقد أدرك الفجر أو أدرك الصبح. قال: وإن والمراد بالسجدة الركعة. فالركعة اسم لمجموعة: قيام وركوع وسجدتان وجلوس بينهما، هذه هي الركعة. فكان التعبير بها من نوع المجاز، تعبير بالبعض عن الكل. وهذا مذهب جمهور أهل العلم على مقتضى هذا الحديث، وخالف بعضهم في صلاة الفجر، يقول: لأن وقت طلوع الشمس، أنه يصلي الركعة الثانية بعد طلوع الشمس، يصليها في وقت النهي. وهذا ضد صريح الحديث، فالحديث الصريح في جواز صلاة الركعة الثانية في وقت طلوع بزوغ الشمس وطلوعها، كما أنه صريح في صلاة الركعة الأولى عند غروب الشمس. يظهر أنهم يفرقون إن العصر هو وقتها، أما الفجر فإذا طلعت الشمس فليس هو وقت لصلاة الفجر، وأما العصر فالركعة الأولى واقعة في وقتها، ولا يثبت النهي بالنسبة للعصر. متى يثبت النهي عن الصلاة؟ متى ينهى عن الصلاة بالعصر؟ بعد صلاة العصر ينهى عن الصلاة، بعد أن يصلي، بعد صلاة العصر. وأما الفجر فينهى عن الصلاة إذا طلعت الشمس. نعم. حديث آخر: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس، متفق عليه. ولفظ مسلم لا صلاة بعد صلاة الفجر. هذا الحديث أصل في النهي عن التطوع بعد صلاة الصبح وبعد صلاة العصر، لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، يعني هذا نفي ومعناه النهي. ولا صلاة بعد العصر يعني بعد صلاة العصر حتى تغيب الشمس. إذن هذا الحديث تضمن ذكر وقتين، وإن شئت قلت ثلاثة أوقات، لأن أوقات النهي كما سيأتي في حديث عقبة خمسة، من صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، وإذا قامت الشمس في كبد السماء حتى تزول. لو كذلك نسينا، وإذا طلعت الشمس حتى ترتفع، اثنين، والثالث إذا قامت الشمس في كبد السماء حتى تزول، ثلاثة، والرابع بعد صلاة العصر حتى تشرع الشمس في الغروب، وإذا تضيفت الشمس للغروب حتى يتم غروبها. فهذه خمسة أوقات. هذا الحديث تضمن ذكر ثلاثة، لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس. لو لم يرد إلا هذا الحديث قصر النهي على ما قبل طلوع الشمس، وأبيحت الصلاة بعد طلوع الشمس إذا طلعت، لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس. وقول أحد ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس تضمن الوقت الطويل والوقت الأخير، فالوقت الأخير متصل بالوقت الطويل. فأوقات النهي خمسة، وقتان طويلان، بعد الصبح حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تتضيف الشمس للغروب، والأوقات الثلاثة إذا طلعت حتى ترتفع، وإذا استوت في كبد السماء، والثالث إذا تضيفت الشمس للغروب. صلى الله عليكم، هذا ما يدخل في بعد صلاة العصر إلى أن تغيب الشمس؟ قلت لك إن الحديث دل على ثلاثة، لا التضيف، تضيف الشمس، لا، لكن جاء فيه تخصيص. اقرا الحديث اللي بعده عن عقبة ولا نعم. وله عن عقبة بن عامر ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا ان نصلي فيهن وان نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول الشمس، وحين تتضيف الشمس للغروب. والحكم الثاني عند الشافعي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بسند ضعيف، وزاد إلا يوم الجمعة، وكذا لأبي داود عن أبي قتادة نحوه. هذا الحديث دل على النهي عن الصلاة في هذه الساعات الثلاث، ولكنها ساعات قليلة يعني قصيرة، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، هذه واحدة. ثاني، حين يقوم قائم الظهيرة، وهو أن يعني تتوسط الشمس في كبد السماء وتقوم، حين يقوم قائم الظهيرة تقوم الشمس تتوسط حتى تزول، وحين تتضيف الشمس للغروب. عبر الفقهاء قالوا وإذا شرعت فيه حتى يتم، إذا شرعت في الغروب حتى يتم غروبه. وبهذا يعلم إن هذا الوقت الأخير متصل بالوقت الطويل، ولهذا قلنا إن حديث أبي سعيد يعني تضمن النهي عن ثلاثة أوقات من الأوقات الخمسة معنا. حديث عقبة تضمن ثلاثة، قال ثلاث ساعات. ساعات في اللغة العربية ساعة ليست هي الساعة الاصطلاحية، هذه الساعة الاصطلاحية التي يعني هي جزء من 24 جزءا من الليل والنهار. لا، الساعة اللحظة، لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، يعني يمكن الثانية تصير ساعة في اللغة العربية. لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ويمكن والله أعلم أن قول المشركين يوم القيامة ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة، قد يكون المراد والله أعلم الساعة المعروفة الاصطلاحية التي ما لبثوا غير ساعة، جزء من الليل والنهار. وقول بعضهم يعني لبثوا أنهم لبثوا في الدنيا يعني يوما أو بعض يوم. قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. فسأل العادي. فهذه الحديث حديث أبي سعيد وحديث عقبة وما في معناه هما فيها الدلالة على النهي عن الصلاة في هذه الأوقات، والمراد النهي عن التطوع، عن صلاة التطوع لا عن صلاة الفريضة. فاختلف العلماء في ذلك، قال بعضهم إن هذه الحديث على إطلاقها فلا يجوز التنفل في هذه الأوقات، لقوله لا صلاة، وهذا نفي عام. فالنكرة في سياق النفي تعم لا صلاة، فإنه يقول لا تصلوا، لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس. ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي فيهن. وقال آخرون من أهل العلم إن هذا النهي عن التحري، تحري الصلاة في هذا الوقت، فلا تدخل ذوات الأسباب، لأن ذوات الأسباب ليس فيها تحري، إنما هو فعل للصلاة لقيام سببها، كصلاة الكسوف كسفت الشمس بعد العصر، على الرأي الأول لا تصلى لأنها نافلة ولأن الوقت ليس وقتا للصلاة، وعلى القول الآخر تصلى لأنها ذات سبب، قام السبب المقتضي. وهكذا قل في تحية المسجد، والرسول عليه الصلاة والسلام قال للرجل الذي دخل وهو يخطب مع أن حال الخطبة ليس وقتا للصلاة، هل يجوز للجالس في المسجد إذا دخل الخطيب وصار يخطب أن يقوم يصلي؟ ما يجوز، هذا فيه إعراض عن الخطبة، لكن الداخل يصلي، حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام للرجل صليت ركعتين؟ قال لا، قال قم فصلي ركعتين. هذا يؤكد تحية المسجد. وعلى هذا فكل ذات سبب فإنها تفعل، وإنما ينهى عن تحري الصلاة. وعن يعني تحريها وعن القيام بها من غير سبب، أنت جالس في المسجد بعد العصر تقول لعلي أصلي ركعتين يعني لأني نشيط أجد نشاط وقوة على الصلاة. يقول ما يجوز لك. ولا يجوز التحيل، يعني لو أن شخص قال بيروح المسجد حتى يعني ليصلي ركعتين، لا، ليس لك أن تذهب للمسجد قصدا لتصلي ركعتين، لكن إذا كان لك شأن في المسجد تريد تجلس تذاكر يعني تقرأ لك شأن في المسجد، فإذا دخلت قام المقتضي لصلاة الركعتين فتصلي. وأما الفرائض فهي مخصوصة من هذا الحديث، فرائض الفوائد وفرض الوقت، فرض الوقت لا يدخل في هذا النهي. أما قوله وأن نقبر فيهن موتانا، هذا صريح في النهي عن دفن الميت في هذا الوقت. نقبر، القبر دفن، هو دفن الميت، وضعه في قبره ودفنه، هذا هو قبر الميت. أن نقبر هذا مصدر مؤول المعنى، ونهانا عن قبر موتانا، ما نقبره، نهانا أن نقبر فيهن موتانا. يعني بينها، ينهى عن دفن الميت في تلك الساعات، لكنها دقائق، يعني ليس في مراعاة هذا مشقة ولا حرج. حضرت الجنازة عند شروع الشمس بالغروب، انتظر قليلا، قليل، يمكن تكون على الأكثر ظني إنها 5 دقائق بالنسبة للمغرب للغروب. وأما طلوع الشمس فقد قيل إنها يعني تقرب من 10 دقائق حتى ترتفع، والظهر كذلك قريب من 5 دقائق، يعني له ساعة قيام الشمس مستوية في كبد السماء أقرب من 5 أو 6 دقائق. الله المستعان. ومثلها خص من هذا النهي ركعتي الطواف لحديث سيذكره الشيخ، سيذكر حديث جبير بن وطن، يا بني عبد مناف لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة شاء من ليل أو نهار. نعم يا شيخ. إلا يوم الجمعة، قل يا محمد. إلا يوم الجمعة، أحسن الله إليكم. إيه، جاء في حديث عند الشافعي يعني في يقول في الحكم الثاني. أي نعم، والحكم الثاني عند الشافعي، والحكم الثاني هو النهي عن الصلاة عند قيام الشمس حين يقوم قائم الظهيرة. الحكم الثاني عند الشافعي قال فيه إلا يوم الجمعة، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول إلا يوم الجمعة، وجاء معناه عند أبي داود كما ذكر المؤلف. ويؤيده إن الصحابة كانوا يدخلون ويصلون حتى يأتي الإمام يوم الجمعة، فليوم الجمعة خصوصية في هذا، والله أعلم. إيش بعده؟ أنت؟ نعم. إيش عندك يا عبد المس؟ والله يعني اجتهادي ولا ما في اجتهادي محض، يعني نظرا للخلاف، يعني دخلت وباقي دقيقتين تغيب الشمس، يعني استحسان انك تنتظر مراعاة احتياطا، ولأن الأمر ما فيه مشقة، هذا مجرد استحسان، ولا ليس هناك دليل على التفريق في الحكم، كلها أوقات نهي. نعم. استيقظ قبل عليه صلاتين، يصلي الظهر الله يسلمك حتى لو غربت الشمس. اي والله. نعم. وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بني عبد مناف، لا تمنعوا احدا طاف بهذا البيت وصلى اية ساعة شاء من ليل او نهار. رواه الخمسة، وصححه الترمذي وابن حبان. هذا من حجة من يقول بجواز ذوات الاسباب في وقت النهي، أية ساعة من ليل أو نهار، فهذا خاص ما هو خاص، لكن لا، الظاهر أن المراد أية ساعة شاء، لا تمنع أحد طاف بهذا البيت وصلى. قوله صلى احتمل أن المراد أنه صلى للطواف، يعني صلى ركعتي الطواف، ولعل هذا أقرب. احتمل أن المراد لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت، يعني أو صلى، وأنه يعني إذن بالطواف في جميع الساعات وبالصلاة في جميع الساعات، أية ساعة شاء منه، من أراد يطوف يطوف، ومن أراد يصلي يصلي. يحتمل ان المراد ركعتي الطواف، لا تمنع احدا طاف بهذا البيت وصلى اية ساعة شاء من ليل او نهار. نعم. بعده. وعن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: الشفق الحمرة. رواه الدارقطني وصححه ابن خزيمة. هذه احاديث تكميلية، كيف عندها بس. أحسن الله إليكم بارك. هذه أحاديث كعادة الشيخ، إنه سبحان الله يذكر في آخر الباب الأحاديث التكميلية، فيذكر أصول الباب يقدمها، وهذه ظاهرة بينة في منهج الشيخ في هذا الكتاب رحمه الله.